وهذا وافق مقولة جميلة للفضيل بن عياض رحمه الله، قال: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين.